الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدى هو بالاعتذار، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ومن آدابه الحلم والأنات، وأن يكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. والاختيار الصبر، كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. نعم، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام النووي رحمه الله في آداب المتعلم التي ذكرها في مقدمة كتابه المجموع، ووقفنا عند الأدب العاشر من آداب المتعلم، وهو أن يصبر المتعلم على جفوة شيخه وشدته وسوء خلقه، وذلك حتى يحصل ما لديه من علم، لأنه بين أمرين: إما أنه ينفر من جفوة شيخه فيترتب على ذلك أنه لا يحصل ما عند شيخه من العلم، وإما أنه يصبر على جفوة شيخه فيحصل ما عنده من العلم. والحال الأولى، وهي عدم تحصيله للعلم، مصلحة أو مفسدة؟ مفسدة. والحال الثانية، وهي تحصيله للعلم، مصلحة راجحة. وإذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة، فإن المصلحة الراجحة تقدم، لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. والمعلمون أحياناً قد يكون عند بعضهم شدة وغلظة على التلاميذ أو على بعضهم، إما لأن هذا طبع للشيخ، وإما لأنه يريد أن يربي التلاميذ. وممن عرف بشدته على التلاميذ سليمان ابن مهران الأعمش، فقد كان شديداً على تلاميذه، حتى إنه ذكر في سيرته أنه ربط كلباً عند باب داره، فإذا جاءه التلاميذ طردهم الكلب، ومنهم تلاميذ كبار كسفيان ابن عيينة وشعبة وغيرهما من أهل العلم. وفي يوم من الأيام جاءوا ولم يجدوا الكلب على باب الشيخ، فسألوه عن ذلك، وكان الأعمش رجلاً ظريفاً، فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأعمش رحمه الله ذكر العلماء من ظرافته شيئاً كثيراً، حتى إنه ذات مرة جاءه رجل وهو مع امرأته فقال: أيكما الأعمش؟ قال: هذه. ومن ذلك نماذج موجودة في كتب السير، كما أنه رحمه الله كان شديد التنسك والعبادة لله سبحانه وتعالى مع ما أوتيه من علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرحم سائر علماء المسلمين. وإذا وجد طالب العلم شيخاً فيه غلظة وشدة، فما موقفه من ذلك؟ ما موقف المتعلم من شدة المعلم؟ والجواب على ذلك أن موقفه يكون بالأمور التالية: الأمر الأول أنه يصبر على غلظة شيخه وشدته حتى يحصل ما لديه من علم. الأمر الثاني أنه إذا صدر من شيخه قول أو فعل يحرص على أن يؤوله وأن يحمله على محمل حسن متى ما أمكنه ذلك. وذكر النووي رحمه الله هذا ثم قال: ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. لا يعجز عن هذا إلا قليل التوفيق، أي لا يعجز عن حمل كلام العالم أو حمل قوله على محمل حسن إلا من كان توفيقه قليلا. أما حمل كلام أهل العلم وأفعالهم على المحامل الحسنة فهذا من التوفيق، والعلماء يجب التأدب معهم لأنهم حراس الملة وهم سور الإسلام الحصين، فإذا هدم هذا السور أدى ذلك إلى هدم الدين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذا كانت شدة الشيخ أو جفوته على الطالب بسبب من الطالب نفسه، فإنه ينبغي له أن يبادر بالاعتذار من شيخه. فإذا كانت جفوة الشيخ وشدته على المتعلم بسبب أمر لحظه الشيخ عليه، فينبغي له أن يبادر بالاعتذار منه. وهذا وإن كان فيه ذل للمتعلم إلا أنه سيؤدي إلى عزه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد تقدم معنا قصة ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يذهب لأخذ العلم، وإذا وجد الصحابي قائلا أي في وقت القيلولة وضع رداءه عند بابه وتوسده والتراب يسفي عليه. وهذا فيه ذل أو ليس فيه ذل؟ هذا فيه ذل للمتعلم، لكنه ترتب على ذلك عزه وأصبح حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الأدب العاشر، وهو الصبر على شدة الشيخ وجفوته وغلظته. الأدب الحادي عشر: الحلم والأناة، أي أن يكون طالب العلم حليماً ذا أناة، لا أن يكون خفيفاً عجولاً، فإن هذا لا يليق بطالب العلم، بل ينبغي له أن يكون حليماً. وفي هذا يقول أبو حاتم: ما ضم شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم، ما ضم شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم. ولو كان الحلم له أبوان لكان أحدهما الصمت والآخر العقل، لكان أحدهما الصمت والآخر العقل. وهذا من أهم الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها، وهي الأناة والحلم وعدم الطيش والخفة والعجلة. وممن اشتهر بالحلم الأحنف بن قيس، وقد سئل ذات مرة: كيف تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم، كان جالسا في يوم من الأيام فجاءه رجل وقال: إن ابن أخيك قتل ابنك، فلم يحل حبوته رحمه الله، وقال: عصى الله، وقطع رحمه، ثم أمر بدفن ولده ودفع ديته لأمه. وهذا من تمام الحلم، أن يأتي شخص إلى آخر ويخبره أن ابنه قد قتل ومع ذلك يحلم ويصبر ولا يستعجل. وهذه الصفة من أهم الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. وما أوتي بعض طلاب العلم إلا بسبب ما هم عليه من الطيش والعجلة، فإذا سمعوا قولا من الأقوال استعجلوا ورتبوا الأحكام والمواقف بناء على هذا القول. ولهذا فإن التؤدة والحلم من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه عليها. الأدب الثالث عشر، وهو من أهم الآداب: علو الهمة. والهمة هي بداية العزيمة، وقد جاء ذكرها في القرآن بعبارات أخرى كالقوة في قوله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكالأيدي أي القوة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإسحاق ويعقوب وإبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة في العلم والعمل. وكذلك عبر عنها القرآن بالعزم كما في قوله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واتصاف طالب العلم بعلو الهمة مهم جدا، لأن العلم كما تقدم معنا ثقيل، ليس كل أحد يناله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، فلهذا يحتاج إلى همة عالية. والشريعة تربي المسلم على أن يكون ذا همة عالية، سواء أكان ذلك في طلب العلم أم في غيره من الأعمال الصالحة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه الجنة، وإنما قال: فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. والعلماء رحمهم الله ما حصلوه من العلم والخير إلا بما لديهم من الهمم العالية. ومن الأمثلة على هذا، والأمثلة كثيرة، ما ذكره التنبكتي في نيل الابتهاج، أن أحد علماء المالكية كان في مجلس من مجالس العلم فتكلم بكلمة ملحونة فعيب عليه، فلما انتهى الدرس قال: كيف يصلح هذا؟ قيل له: بحفظ كتاب الفصيح لثعلب فحفظه في ليلة. قال التنبكتي: وهكذا همم الرجال. هكذا همم الرجال. وكيف يحصل طالب العلم علو الهمة؟ من أعظم الوسائل التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل علو الهمة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا أكثر من ذكر الله عز وجل صلح قلبه، وإذا صلح قلبه قوي على العمل. ومن أعظم الذكر الذي تقوى به القلوب: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الكلمة العظيمة تحمل بها الأثقال وتدفع بها شدائد الأعمال، وينال العبد بها رفيع الأحوال. فهذه كلمة عظيمة جدا، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش عجزوا عن هذا، فأمروا أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستطاعوا حمله. وهذا يفسر لنا الحكمة من كون من سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا انتقال من حال إلى حال آخر إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فيكثر طالب العلم من ذكر الله، ولا سيما من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل بعض العلماء الربانيين في زماننا عن كثرة الأعمال التي يقوم بها والتي لا يستطيع غيره أن يقوم بها، فقال: إذا قوي القلب قوي البدن، إذا قوي القلب قوي البدن. والقلب إنما يقوى بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته واجتناب معصيته. الأمر الثاني الذي يعين على تحصيل الهمة لدى المتعلم أن يكون لديه طموح عال، أن يكون طالب العلم ذا طموح عال، يعني له آمال وتطلعات عالية. وذكر أن عبد الله ابن الزبير وأخاه مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر اجتمعوا حول الكعبة وقالوا: تمنوا، أي ليذكر كل منكم أمنيته. وانظروا إلى هذه الأماني لدى هؤلاء الشباب، وكانوا آنذاك شباباً في بداية حياتهم. فأما عبد الله بن الزبير فقال: أنا أتمنى الخلافة. وأما مصعب ابن الزبير فقال: أنا أتمنى إمرة العراق والزواج من سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت طلحة. وأما عبد الله ابن عمرو فنسيت أنا أمنيته رضي الله عنه. وأما عبد الله ابن عمر فقال: أمنيتي أن يغفر الله لي. قالوا: فنال كل منهم أمنيته، ونرجو أن ينال عبد الله ابن عمر ما تمنى. فانظر إلى هذه الهمم العالية، أن كل منهم يتطلع إلى شيء عال. وإذا كان لدى الإنسان همة عالية فسوف تدفعه إلى تحقيق مراده. ولهذا يقول المعاصرون: من كان عالي الهمة بلغ القمة، من كان عالي الهمة بلغ القمة. إذن هذا من الأسباب التي تعين طالب العلم على علو همته. أمر ثالث: مجالسة أصحاب الهمم العالية كالعلماء وطلاب العلم، لأن الصفات سراقة كما تقدم معنا، تنتقل للشخص من الشخص إلى الشخص الآخر من غير أن يشعر. فمن جالس العلماء وطلاب العلم وأصحاب الهمم العالية تخلق بأخلاقهم وصار ذا همة عالية، ويقنع بالدون من كان دونا. إذا ما العبد رام العلا نال العلا، ويقنع بالدون من كان دونا. وإذا تقرر أن طالب العلم حتى يحصل العلم لا بد أن تكون له همة عالية، فينبغي له أن يحمل نفسه على ما تطيق. أما ما تعجز عنه أو ما يشق عليها فلا يحمل النفس عليه، لأن النفس لها قدرة، وإذا حملها الإنسان على ما لا تستطيعه أو على ما يشق عليها ربما أدى ذلك إلى أحد أمرين: الأمر الأول أنه ينقطع عن العمل الصالح وطلب العلم، وهذا مفسدة. والأمر الثاني إذا استمر ولم ينقطع وداوم على ذلك، فإن هذا سوف يؤدي إلى تلف نفسه وهلاكه. وحفظ النفس مقصود من أجل مقاصد الشريعة. ولهذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله أن من شدد على نفسه بشيء لم تأتي الشريعة بالتشديد فيه فإنه لن يخلو من حالين: الحال الأولى أنه ينقطع عن العمل الصالح ويتركه، وربما انتقل بعضهم إلى الطرف الآخر وهو الفسوق والوقوع في المعاصي. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا، وهذا في زمانه رحمه الله. فهذا هو الأمر الأول، أنه ينقطع عن العمل الصالح وربما انتقل إلى ما هو أسوأ من الانقطاع عن العمل الصالح وهو الوقوع في المعصية. الأمر الثاني أنه يستمر على ما هو عليه من شدائد الأعمال التي لم يأتي الشرع بالتشديد فيها، فيؤدي هذا إلى تلفه وهلاكه. ولهذا نهت الشريعة عن صيام جميع الدهر وعن قيام جميع الليل، لأن المداومة على ذلك تؤدي إلى تلف الإنسان وهلاكه. ثم وذكر رحمه الله أن التلميذ من علو همته أنه إذا جاء ولم يجد الشيخ في مكان الدرس فينبغي له أن ينتظره وأن يصبر على ذلك، ولا ينبغي له أن يطرق عليه الباب وأن يزعجه، بل يصبر وينتظره. لأنه إذا فاته لأنه إذا انصرف عن الدرس وفاته الدرس فقد فاته خير كثير. ولهذا يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: كل درس يفوت فإنه لا عوض له، كل درس يفوت فإنه لا عوض له. فمن لم يجد الشيخ وذهب فقد فاته الدرس ولن يستطيع تعويضه بعد ذلك. وذكر العلماء في خسارة من لم يواظب على مجالس العلم عبارة لطيفة فقالوا: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب، من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. لأن المتعلم إذا غاب عن الدرس فإن المتعلمين الآخرين سوف يحضرون الدرس ويتقدمون عليه ويسبقونه إلى الخير. هذا هو الأدب الثاني عشر، وهو علو الهمة في طلب العلم. الأدب الثالث عشر أن يعنى طالب العلم بحفظ المتون العلمية، أن يكون له عناية بحفظ المتون العلمية. ولهذا قال العلماء: حفظ المتون يشد المتون، حفظ المتون يشد المتون. ومقصودهم أن طالب العلم إذا حفظ متنا في فن من الفنون فإنه يكون له فيه أصل ثابت، بخلاف ما إذا لم يحفظ متنا فيه فإن علمه يكون مشوشاً، أما إذا حفظ متناً فيه فإنه يكون لديه أصل ثابت يبني عليه مسائل العلم، فكلما تعلم شيئاً بعد ذلك ربطه بالمتن الذي حفظه. وقبل أن يحفظ المتن ينبغي له أن يصحح قراءته على شيخه، فيقرأ المتن قبل حفظه على شيخه، وذلك حتى لا يقع في التصحيف، فإذا لم يقرأ المتن على شيخه قبل حفظه فإنه ربما وقع في التصحيف وحفظ الكلام على غير مقصود المتن منه. فإذا قرأه على شيخه يبدأ بحفظه ويجتهد في أن يكون حفظه حفظاً محكماً، والناس يختلفون في الحفظ، فمنهم من يحفظ من المرة الأولى، ومنهم من يحفظ من المرة الثانية، ومنهم من يحفظ من المرة العاشرة، ومنهم من يحفظ من المرة العشرين، وهكذا. وبعض طلاب العلم يقول أنا يعسر علي الحفظ، فكيف السبيل إلى الحفظ؟ والجواب على ذلك أن السبيل للحفظ هو التكرار، ولهذا نبه الإمام البخاري رحمه الله على أن علاج النسيان هو إدامة النظر في الكتاب الذي يراد حفظه وإدمان النظر فيه. فإذا عسر عليك الحفظ من المرة الخامسة فكرر خمساً أخرى، وإذا عسر عليك الحفظ من العشر الأول فكرر عشراً أخر، وهكذا حتى تحفظ. وربما يبتلى الإنسان في بداية طلبه للعلم فلا يستطيع أن يحفظ إلا بصعوبة، لكنه بعد ذلك يتمرن ذهنه على الحفظ ويصبح الحفظ سهلاً عليه بعد ذلك. وإنما كان الحفظ صعباً على طالب العلم في أول الأمر لأن هذه هي صعوبة البداية، والعادة أن الإنسان إذا بدأ في شيء يكون صعباً عليه في بداية الأمر، ثم مع التكرار ومع المران يسهل ذلك عليه. فإذا حفظ المتن فإنه ينبغي له أن يكرره حتى يرسخ المتن في ذهنه، ثم يذاكر مع أقرانه هذا المتن ويدارسهم فيه ويديم التفكر فيه، وفي أثناء المدارسة يجتهد في تقييد الفوائد التي يذكرها هو وأقرانه أثناء مدارسة هذا المتن، فإن ذلك أدعى لضبطه له. هذا الأدب الثالث عشر وهو العناية بحفظ المتون. وكما عرفنا أن طالب العلم لا بد أن يكون له أصل ثابت في كل فن من الفنون، وهذا لا يحصل إلا بحفظ المتون، فيحفظ في كل فن من الفنون مختصراً فيه، ثم بعد ذلك يفرغ نفسه لفن من الفنون وهو الفن الذي تميل نفسه له ويرى أنه إذا اجتهد فيه سوف تنتفع الأمة به إن شاء الله، فيفرغ نفسه لفن أو لفنين على حسب قدرته. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي على كل طالب علم أن يأخذ من كل علم بطرف ثم يفرغ نفسه للفقه فإنه أشرف العلوم. ينبغي لكل طالب علم أن يأخذ من كل علم بطرف ثم يفرغ نفسه للفقه فإنه أشرف العلوم. ومن رأى أن نفسه تميل إلى النحو مثلا أو إلى التفسير أو إلى الحديث أو إلى غيرها من العلوم فإنه يفرغ نفسه لذلك ويكون له مشاركة في العلوم الأخرى كما تقدم معنا في الدرس السابق، لأن هذه العلوم مرتبط بعضها ببعض. الأدب الرابع عشر: أن يبدأ طالب العلم بالأهم فالأهم من العلوم، أن يبدأ بالأهم فالأهم من العلوم. وأهم العلوم التي يعنى بها طالب العلم التي يعنى طالب العلم بحفظها القرآن العظيم، فيبدأ طالب العلم بحفظ القرآن. ويقول الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله: سألت الإمام أحمد عن ابني هل يبدأ بحفظ القرآن أو بحفظ شيء آخر؟ فقال: لا، بالقرآن بالقرآن. ثم قال: إذا حفظ القرآن تعود القراءة. ومعنى هذا أن القرآن من بركته أنه يجعل طالب العلم يعتاد على حفظ العلوم الأخرى، ولأن القرآن يقوي، لأن حفظ القرآن يقوي الذهن ويصفيه ويهذبه، وهذا من بركة حفظ القرآن. فإذا ابتدأ بحفظ القرآن سهل عليه حفظ العلوم الأخرى. ويقول ابن جزي رحمه الله الغرناطي في حفظ القرآن عبارة بديعة في هذا المقام، يقول: من زهد في حفظ القرآن فلا ينبغي له أن يكون إماما في الدين. من زهد في حفظ القرآن فلا ينبغي له أن يكون إماما في الدين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه أول ما يبدأ في محفوظاته أن يبدأ بحفظ القرآن، فإذا فرغ من ذلك فإنه ينتقل لحفظ المتون الأخرى. وذكر النووي رحمه الله أن أهم العلوم التي تحفظ فيها المتون بعد القرآن أربعة: الفقه والنحو والحديث والأصول. الفقه والنحو والحديث والأصول. ولعله يقصد بالأصول هنا أصول الدين، وهي مسائل العقائد. وأهم هذه الأربعة الأصول، أي أصول الدين، فيحفظ فيها متنا مختصرا، فإذا فرغ منه انتقل لما بعده. وهذه العلوم الأربعة وهي الفقه والنحو والحديث وأصول الدين مع التفسير تعتبر علوم الإسلام، تعتبر أعظم العلوم التي اشتغل بها علماء المسلمين، وأربعة منها وهي أصول الدين والفقه والحديث والتفسير تعتبر علوم مقاصد، أما النحو فيعتبر من علوم الآلة التي يقصد منها معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفائدة دراسة أصول الدين تصحيح الاعتقاد، وفائدة دراسة الفقه معرفة أحكام الحلال والحرام، وفائدة معرفة وفائدة دراسة التفسير والحديث معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفائدة معرفة النحو أنه وسيلة إلى معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض طلاب العلم ربما يزهد في النحو على أهميته، لأن النحو يعنى بضبط الكلام العربي، وهذا مؤثر في الدلالات والمعاني، فمن استطاع أن يعرف النحو أمكنه ذلك من أن يتعرف على مرادات الباري سبحانه وتعالى ومرادات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، واللغة العربية هي قالب الشريعة ووعاؤها، وإذا هدمت لغة العرب فإن ذلك معول هدم في الشريعة نفسها. ولهذا حرص أعداء الملة على هدم اللغة وإفسادها، لأن اللغة إذا فسدت ترتب على ذلك فساد الدين، وحفظ الدين أعظم مقاصد الإسلام الضرورية. والعلماء رحمهم الله اشتغلوا اشتغالاً عظيماً بالنحو واللغة، وألفوا فيها التآليف الكثيرة والدواوين العظيمة، وهناك قصص كثير ووقائع تنبئك على أهمية اللغة العربية وتخبرك بأثرها في الأحكام الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال أن الكسائي وأبا يوسف تلميذ أبي حنيفة كان في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي قال أبو يوسف أو قال الكسائي لأبي يوسف أسأل مسألة، فقال هارون الرشيد في نحو أو في فقه؟ فقال في نحو، فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه، وقال الكسائي يسأل أبا يوسف في النحو، ثم قال ما تقول، أو كان السائل أبو يوسف، فضحك هارون الرشيد وقال أبو يوسف يسأل في النحو حتى فحص بقدمه، فأحفظ ذلك أبا يوسف، يعني أثر في نفسه، ثم قال ما تقول إذا قال رجل لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار؟ فقال الكسائي إن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل لم تطلق. فتنفس أبو يوسف الصعداء وعلم أن سهمه قد أصاب وقال أخطأت أخطأت، لأنه هنا فتح الهمزة أليس كذلك، فقال أنت طالق أن دخلت الدار، فهي تطلق في الحال لأنها دخلت الدار، فأن هنا للتعليل لا للشرط، بخلاف ما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فإنها إن دخلت الدار طلقت وإن لم تدخل لم تطلق. وهذا ينبئك بأهمية اللغة، فتغير الهمزة من الفتح إلى من الكسر إلى الفتح أثر في الحكم. ومن لطيف ما يذكر أن أبا الأسود الدؤلي كان يمشي في السوق فرأى لوحة على دكان قد كتب عليها لأبو فلان، فقال سبحان الله يلحنون ويرزقون، يرى أن هذا شيء عظيم وهو اللحن في اللغة. والمقصود من هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون له مزيد عناية بلغة العرب، وبعض العلماء شدد في هذا كأبي إسحاق الشاطبي وقال لا يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد في الشريعة إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في النحو، وأصبح كالخليل وسيبويه. وهذا القول وإن كان فيه يعني شدة، إلا أن الأكثر أهل العلم يرون أن طالب علم الشريعة ينبغي له أن يكون له مزيد عناية بلغة العرب، وإن كان لا يشترط أن يصل إلى الرتبة التي ذكرها لأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. فإذا حفظ هذه المتون فإنه يستشرحها، أي يطلب شرحها على الشيوخ، ويختار في كل متن أفضل المعلمين فيه. ولهذا يقول النووي رحمه الله ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة. فإن أمكنه أن يستشرح أكثر من متن في وقت واحد فله ذلك، بشرط ألا يؤذي الشيخ الذي يقرأ عليه المتن. أما إن كان يتأذى بهذا بأن يرى أن تلميذه يذهب من عنده وينتقل إلى شيخ آخر فإنه ينبغي له كما يقول النووي رحمه الله أن يبقى عنده حتى يفرغ من قراءة المتن عليه. فإذا قرأ متنا أو أكثر فإنه يكرر قراءتها واستشراحها، لأن ذلك أضبط له. وكان بعض أهل العلم يكررون دراسة المتون نحو من 20 مرة، وربما كرروا دراسة بعض شروح المتون أكثر من 20 مرة. ولهذا تجد في كتب السير عن بعضهم أنه قرأ كتاب كذا 20 مرة، أو درس كتاب كذا 20 مرة، لأن التكرار لا يخلو من فائدة، والإعادة كما يقال فيها إفادة، وما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. فإذا كرر طالب العلم متنا من المتون واستشرحه مرارا كثيرا فإنه يثبت في قلبه ويتقرر فيه. الأدب 15 أن يبدأ طالب العلم بقراءة المختصرات قبل المطولات، وهذا من الآداب المهمة، وهي أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره. أما إذا بدأ بالمطولات قبل المختصرات فإنه سوف يتشتت ولن يحصل مراده، ويتشعب عليه العلم، لأن العلم طويل، بخلاف ما إذا بدأ بالمختصرات وانتقل إذا فرغ منها إلى ما هو أوسع منها، فإذا فرغ منه انتقل إلى ما هو أوسع منه، فإنه وإن طال عليه الزمن سوف يحصل العلم إن شاء الله. ولهذا يقال: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط، إنما البحر اجتماع النقط. فهذا البحر العظيم اجتمع نقطة نقطة. وبعض طلاب العلم يستعجل ويترك قراءة المختصرات وينتقل للمطولات، ثم بعد سنين طويلة يجد أنه ما حصل علما كثيرا، لأنه لم يأتي الباب، لم يدخل مع الباب الصحيح. ولهذا يحصل نفسه بعد زمان أنه ولهذا يجد أنه بعد زمان لم يحصل علما كثيرا. فإذا فرغ من المختصرات كما قلنا فإنه ينتقل لقراءة المطولات، وفي أثناء قراءته للمطولات إذا مرت به فائدة ولو كانت فائدة يسيرة فإنه ينبغي له أن يقيدها. وقد كان بعض أهل العلم إذا مرت به فائدة في أثناء قراءته للمطولات أو في أثناء مذاكرة الأقران قيدها، ثم بعد زمان يجمع هذه المسائل ويصنفها على حسب الموضوعات، فيحصل في كل موضوع مسائل في غير مظنتها. فإذا أراد أن يشرح درساً أو أن يحضر خطبة أو أن يقدم محاضرة وجد مادة علمية لها لو بحث عنها خلال سنين لم تتوفر له، فيجمع طالب العلم الفوائد والمسائل في إما في دفتر وإما في غلاف الكتاب، ثم بعد ذلك إذا انتهى من القراءة يصنفها بحسب الموضوعات، وكلما وجد شيئا يتعلق بالموضوع في أي كتاب قيده، وسيجتمع له بعد زمان طويل مسائل كثيرة مرتبة على حسب الموضوعات. الأدب الخامس عشر أو الأدب السادس عشر أن يكون له اهتمام بأقرانه وزملائه من المتعلمين بأن يرشدهم إلى أماكن الدروس وإلى أوقاتها، وأن يحرص على تنشيطهم لحضور مجالس العلم ونصحهم لذلك، لأن هذا من بركة العلم، فمن بركة العلم أنك تفيد غيرك. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله: أول بركة العلم الإفادة، أول بركة العلم الإفادة. وهذا دليل على أن قلب طالب العلم سليم من الحسد والكبر، وأنه حريص على أن ينتفع أقرانه بالعلم كما انتفع هو، بخلاف بعض طلاب العلم فإنهم يحرصون على أنهم يتفردون إما بالقراءة على الشيخ وإما بالمواظبة على الدرس ونحو ذلك من المقاصد التي ليست حسنة. وقد تقدم معنا في أول درس أن آداب طالب العلم منها ما يتعلق بآداب طالب العلم في نفسه، ومنها ما يتعلق به في درسه، ومنها ما يتعلق به في شيخه، ومنها ما يتعلق به في أقرانه. ولهذا النووي رحمه الله لم يغفل هذا الأدب. الأدب السابع عشر وهو آخر الآداب التي ذكرها النووي رحمه الله في هذه المقدمة المركزة، أن المتعلم إذا اكتملت أهليته في العلم، ولاحظ هذا القيد، أنه إذا اكتملت أهليته في العلم فإنه يشتغل بالتصنيف، يشتغل بالتصنيف، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التصنيف من أسباب ثبات العلم، ولهذا يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله: العلم يثبت بثلاثة أمور: الأمر الأول العمل به، الأمر الثاني تعليمه، الأمر الثالث التأليف فيه. فهذه ثلاثة أشياء يثبت بها العلم: العمل، فإذا عمل الإنسان بما يتعلم كان ذلك أدعى لثبات العلم في قلبه. والعمل بالعلم كما عرفنا في الدروس السابقة هو مقصود العلم، ولهذا كان العلماء رحمهم الله حريصين على أنهم لا يتعلمون شيئاً إلا ويعملون به. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما تعلمت حديثاً إلا عملت به، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام ديناراً فاحتجمت وأعطيت الحجام ديناراً. والنووي رحمه الله في مقدمة الأذكار، له كتاب اسمه الأذكار من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا تعلمت شيئاً فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. إذا تعلمت شيئاً فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. هذا الأمر الأول الذي يحصل به ثبات العلم. الأمر الثاني التعليم، لأن المعلم يحتاج إلى المراجعة والاستعداد لذلك، وهذا أدعى لثبات العلم في القلب، ولا سيما مع التكرار ومع طول الزمن. الأمر الثالث التصنيف، لأن طالب العلم إذا اكتملت أهليته واستعد للتصنيف يحتاج إلى تحقيق المسائل ومراجعتها والبحث في الآراء ومعرفة الأدلة، وهذا في حد ذاته وسيلة من وسائل تحصيل العلم. فإذن هذا هو الأمر الأول، وهو أن التصنيف من أسباب ثبات العلم في القلب، وهذه فائدة دنيوية ويترتب عليها مصلحة أخروية. الأمر الثاني أن التصنيف من أسباب استمرار الثواب ودوامه، لأن الإنسان يموت ويبقى علمه، ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، يقول: كتاب العالم ولده المخلد. كتاب العالم وولده المخلد، لأنه يموت ويبقى كتابه من بعده. وينبغي لمن اشتغل بالتصنيف أن يراعي الأمور التالية، وقد نبه عليها النووي رحمه الله في هذه المقدمة. الأمر الأول أن يحرص على تحقيق المسائل، فيكتب على طريقة المحققين لا على طريقة من يجمعون من غير تمحيص. ولهذا المؤلفون قسمان: القسم الأول مؤلف ناقد، والقسم الثاني مؤلف ناقل. الأول ناقد، وهو الذي يمحص ما يكتب وينقده كما ينقد الذهب والفضة، والثاني ناقل، وهو الجماعة الذي يجمع الغث والسمين من غير نقد. ولا يعترض على هذا بصنيع أهل الحديث، صنيع بعض أهل الحديث الذين يجمعون الأحاديث الصحيحة وغير الصحيح، لأن لهم من هذا الجمع هدفا، وهو جمع الأحاديث ثم يؤتى بعد ذلك لتمحيصها ومعرفة صحيحها من سقيمها. الأمر الثاني الذي يراعى عند التصنيف التثبت في النقل ونسبة الأقوال والآراء، فلا ينسب لأحد ما لم يقله. ولهذا عني العلماء رحمهم الله بنسبة الأقوال إلى أهلها، وحققوا ذلك تحقيقا كبيرا، ونبهوا على أوهام بعض أهل العلم في نسبة بعض الأقوال أو الآراء إلى غير أهلها. وهذا مبدأ علمي مهم، وقد كان حتى العرب يعنون بأن ينص الحديث إلى أهله، ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. ويحذر طالب العلم أو يحذر المؤلف من السرقة العلمية بأن يأتي بكلام لغيره وينسبه لنفسه، وهذا من شهادة الزور، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. فهذا الفعل من الزور، ومن يصنع هذا فإنه لا يبارك له في مؤلفه. وقد ألف العلماء في التحذير من السرقات العلمية، ومن ذلك كتاب للسيوطي رحمه الله مطبوع اسمه الفارق بين المؤلف والسارق، الفارق بين المؤلف والسارق. فالسارق في حقيقة الأمر سطأ على جهد غيره ونسبه لنفسه، ولهذا لا يبارك له فيما ألف. الأمر الثالث الذي يراعى في التصنيف صحة الاستنباط وجودة النظر، فيحرص المؤلف على أن يكون ما ذكره له مدرك علمي صحيح، له مأخذ علمي صحيح، ولا يذكر الأقوال أو الآراء التي ليس لها مآخذ صحيحة وأصول ثابتة، فيحرص على أن يكون استنباطه استنباطاً صحيحاً، ولا سيما إذا لم يجد أحداً سبقه إلى ذلك. الأمر الرابع الذي يراعى في التصنيف أن يحرص على حسن صياغته وجودة عبارته، ولهذا فإن الكتب التي ألفت بصياغة عربية مبينة نفع الله بها نفعاً كثيراً. وإذا نظرت إلى كتب المتقدمين فإنك تجد أن عباراتهم سهلة واضحة تدخل القلوب بلا استئذان، وإذا نظرت إلى كتابات بعض المتأخرين تجد فيها تعقيداً لفظياً، ويحتاج الإنسان إلى أن يتجاوز أسواراً حتى يصل إلى مقصود المؤلف. فيحرص المؤلف على أن يكتب بلسان عربي مبين. وهنا أنبه إلى أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستعجل في التأليف، لأن من ألف فقد استهدف، يعني جعل نفسه هدفاً. والاستعجال قد يؤدي إلى ندم الإنسان فيستعجل في التصنيف، ثم بعد ذلك يندم على أنه ألف قبل أن يصل إلى مرحلة النضوج العلمي وحسن الفهم وجودة الاستنباط. ولا يستعجل طالب العلم كما قلت في التأليف، بل يتأنى حتى تكتمل أهليته لذلك. ولهذا النووي رحمه الله كان دقيقاً في العبارة فقال: فإذا فعل ما ذكرنا وتكاملت أهليته، وهذا قيد مهم. أما قبل أن تتكامل الأهلية فلا يشتغل بالتصنيف. قال: واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف، لأنه إذا عرف بالفضل بين الناس قبلوا ما يكتب، بخلاف ما إذا كان مجهولاً. وإن كان أحياناً بعض العلماء يكون مغموراً في زمانه ثم يؤلف ويكتب القبول لما ألفه. قال النووي بعد أن ذكر هذه الأمور الأربعة التي تراعى في التأليف، قال: فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف له المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك. وهذه كلها آثار مترتبة على التأليف إذا تقيد المؤلف بالضوابط التي تراعى في التصنيف. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من قراءة هذه المقدمة النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.